الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إذا سهى الإمام وجاهر رفع صوته بالقراءة في صلاة سرية كصلاة الظهر أو صلاة العصر ونبهه بعض المصلين فلم ينتبه، فالصحيح أن الصلاة صحيحة، ليس على الإمام ولا على أحد من المصلين شيء، غاية ذلك أنه أخل بسنة من سنن الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال.